إن لم يعد إلى الإسلام في العدة. طب احنا إذا ما عاد في العدة يحكم على النكاح أنه انفسخ. طب كيف بده يعرف إذا النكاح انفسخ طالما بعد ما انقضت العدة؟ معناتها النكاح شو عنه؟ موقوف. معناتها إذا رجع ضمن العدة ما انفسخ العقد لأنه رجعت له مرته، ما انفسخ. أما إن لم يعد إلا بعد انتهاء العدة من تاريخه انفسخ. طلاق نفس الحكم. أنت قصدك على موضوع الطلاق ما هيك؟ مطلق بحال العدة. إذا المرأة واقعة بالكفر أو ما هو إذا ما هو لما رجع للإسلام ضمن العدة يعني بالأساس من حكم على النكاح أنه انفسخ، فمعناته لما انطلق طلقت. نعم صلوا على الرسول. نعم الله بعيده. نعم يا وطفة عيد شو موضوع الطلاق؟ شفتوا ليش بكي بدي يفوت فيها؟ طيب هنرجع نعيدها. إذا إنسان تزوج امرأة ودخل بها، بعد الدخول حصلت منه ردة، منه أو منها شيخنا؟ لا منه، هلا عم نحكي لأنه الطلاق. أيوة. طلاق عم نحكي. هلا منها ما بعرف أنا، حتى ما نفوت بشغلة أنا مثلا يعني ما ما ما فهمت فيها. المهم خلينا هلا بهالمسألة. حصلت منه ردة، ما هو إذا هي خلينا على حمود. إذا حصلت منه ردة بعد الدخول، إحنا قلنا بالأصل ما فينا نقول انفسخ النكاح دغري، وإنما النكاح موقوف. ما هيك؟ موقوف، لأنه إذا رجع للإسلام ضمن العدة ولا بعد العدة على ذلك بنحكم إذا انفسخ ولا ما انفسخ. مظبوط ولا لا؟ فهو ارتد بعد الدخول بضمن العدة، طلق مرته، قال هلا موقوف النكاح، قال لا أنت طالق، رجع ضمن العدة عاد إلى الإسلام. أصل الحكم أنه إذا عاد إلى الإسلام ضمن العدة شو؟ من انفسخ العقد، من حسب انفساخ العقد، فمعناته الطلاق واقع. ما بقول واحد ما كان مرتد يعني منا مرته، ما هو مين قال منا مرته؟ ما احنا قلنا ما النكاح موقوف، ما منقول انفسخ إلا إن لم يعد إلى الإسلام بعد الـ إلا يعني ما عاد إلى الإسلام إلا بعد العدة، لم يعد إلى الإسلام إلا بعد انقضاء العدة، هيدا اللي منقول عنه فسخ عقده. لكن هون عم نقول انه هو رجع للإسلام ضمن العدة، ما كان النكاح موقوف وكان وقع الطلاق وعاد للإسلام ضمن العدة، فاذا الطلاق واقع. فما منطلع بقى اقول لك ما هو كان واقع بالكفر لما نطلع، هيدا اللي ترسخ باذهان كتير من من من اخواننا، فيصعب انه شو يعني هذا اللي عطوله. هي المسألة هيك، ما هو قلنا موقوف بعد الدخول إذا وقع في الردة، ليس العقد موقوف؟ موقوف. فإذا لما رجع للإسلام ضمن العدة تبين عدم انفساخ العقد، فبالتالي لو كان حاصل منه طلاق بهالفترة وقع الطلاق. طب هنا أما لو قال له أنت طالق لكن لم يرجع للإسلام إلا بعد انتهاء العدة، معناته كل فترة عدة كان على الكفر، في الطلاق ما واقع لأنه حكم بانفساخ العقد. طب هنا فالطلاق لا يقع، بيعمل عقد جديد بعد انتهاء العدة ورجوعه الى الاسلام. يعني اذا عاد طلق يعني بعد بعض الطلاق. بس نسمع كان عم يسألوا مين، كان عم يسأل هون شو هو؟ شو يقول الحاج؟ يعني في فصل بين فصل محقق والطلاق يعني يعتبر عدد الطلقات. ما حكينا بهالموضوع، ما حكينا بالموضوع. اي بس شكل سؤالهم هيك، كيف بتكون واقعة الطلاق؟ اذا هي عم بتقول انه انفصل العقد بتقول لا هي عم بتقول اذا رجعت شهر بعد العدة بتكون انفصل العقد، فكيف بتكون واقعة الطلاق؟ هي هيك عم بتقول. ما هو معناته العقد بعده قائم، فمعناته لما انطلق طلق وهي بعده بزمته، هذا معناته لو بقوله بالعامية بدمته بعده، ما رجع للإسلام ضمن العدة فإذا انطلق وقع عليها. الحكم هكذا، ما كل واحد يقعد هلأ من رأسه يقول بس ما بصير يكون هيك هيك، لا ما ترسخوا الأمور اللي أنتوا برأسكم حاطينها. الحكم هكذا كما نقول. بس شايف هي دي قصة المعلقة مع العقد،